تأييداً لإطلاقنا التجريبي الثاني للصاروخ البالستي العابر للقارات من طراز وحصن 14، أصدرت الحلقة الشبابية لدراسة الكيمسونغية الكيم جونغلية في ولاية النمسا العالية بالنمسا وفرع دنيبروم بيتروفسك لجمعية سلاح سونغون العمومي لدراسة فكرة زوتشي في أوكرانيا، وحلقة موسكو لدراسة فكرة زوتشي في روسيا، ومجموعة التضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا، وجمعية الصداقة المصرية الكورية، واللجنة الكويتية لتأييد توحيد كوريا، أصدرت بيانات قبل أيام.